السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب النكاح في باب الوليمة، قالوا عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا، ولو من حديث جابر نحوه، وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود هنا بوليمة العرس، وأيضا لا شك أن الحكم يشمل جميع الولائم الشرعية المباحة التي يقيمها المسلم بأي مناسبة. فإذا دعي الإنسان إلى واحدة من تلك الولائم فإنه جبرا لخاطر أخيك المسلم، وتطيبا لقلبه، وتأليفا فيما بين القلوب، فإن الحق أن تجيب الدعوة ولا تمتنع ولا تتردد في ذلك، لأن الحديث الدال على ذلك، يعني على الوجوب وشرعية الإجابة، كثيرة. منها قوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، إلى آخر الحديث. فالمهم أن هذا من حق المسلم على المسلم، أنه إذا دعاك تجيبه، تجيب دعوته. وفي الحديث الآخر: ومن دعاكم فأجيبوه. وهنا في هذا الحديث: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان صائما صلى، يعني دعا بصاحب الوليمة، دعا له بالبركة وهنأه وبارك له، ثم إذا شاء ينصرف، وإن شاء جلس معهم للتحدث فلا مانع. المقصود هنا في قوله صلى يعني دعا، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، وصل عليهم يعني ادعو لهم. فالصلاة من الإنسان الدعاء، والصلاة من الله على عباده ثناؤه عليهم بالملائكة الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار للمؤمنين. وأما إذا كان مفطر فالأولى أن يأكل، لأن ذلك أكمل لسرور أخيك المسلم أن تطعم من طعامه. ولكن أنت مخير، إن شئت فكل وإن شئت فدع، لكن الأفضل أن تأكل. أما إذا كان هناك منكر تخاف أن يقام في الوليمة في الحفلات، فأنت إن كنت تعرف أو يترجح على ظنك أنك حينما تنكر المنكر وتنصح وتدعو للخير وتحذر من الشر أنه سيقبل منك وأنك قادر على ذلك، عندك معرفة علم وإقبال، وعندك رغبة، فالأولى أن تذهب. وفي هذا فائدتان: إجابة الدعوة وإنكار المنكر. فإذا ذهبت فإن قبلت دعوتك واستجيب لك ترك المنكر واستنصحوا قبلوا النصيحة وامتثلوا فهذا خير وأفضل، لأنه حصل بذلك فائدتان: إجابة الدعوة وإنكار المنكر وتوجيه الحاضرين. أما إذا كان يغلب على ظنك أنك لا تستطيع، ما عندك إقبال أو ما عندك قدرة أو تخشى أنك لا تترك تتكلم لا يسمح لك، أو أنه في الغالب أنه لا يقبل منك، فإذا لا تذهب، لا تذهب ما دام أن المانع لك وجود المنكر الذي لا تستطيع إنكاره. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا إذا كان من أهل اليد وهم أولو الأمر، فمن لم يستطع فبلسانه، يعني بالنصح والتوجيه والأمر والنهي والتذكير. فمن لم يستطع يعني حتى ولا بلسانه، ربما يمنع أو ما يستطيع، ما عنده قدرة إلى أن يوضح الحق، ربما يغلط أو ليس عنده العلم الكافي، فلينكر بقلبه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالوليمة إذن مشروعة، ومشروع الدعاء إليها، ومشروع الإجابة، إجابة الدعوة، لا سيما إذا خصصت في الدعوة. أما دعوة الجفلاء وهي الدعوة العامة فإنه من المكروه أن تذهب، لأنه ربما أنك من الناس الذين لا يرغبوا أن تأتي، ولكنه وجه الكلام عموما، فما دام أنه لم يخصك فالأولى أنك ما تذهب. وهذه تسمى دعوة الجفلاء، يعني لو أنه في إدارة، في مجلس كبير، في مكان، قال: يا جماعة الليلة الفلانية عندنا مناسبة كذا كذا، ونرجو من الحضور، من الجميع الحضور. ربما أنه في نفسه بعض الناس لا يحب أن يأتوا، ولكن ما أحب أيضا أنه يقول لهم لا تأتي. فعلى كل حال العلماء رحمهم الله يقولون: إذا كانت الدعوة دعوة الجفلاء فإن الإجابة في هذه الحالة غير مشروعة، يعني غير واجبة، بل ربما تركها أفضل. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. نعم، هذا الحديث يؤكد أيضا أن الإنسان إذا دعي سواء وليمة عرس أو غيرها فليأتي، ما دام أنه ليس هناك مانع، يعني الأسباب متوفرة والموانع منتفية، فالأولى إجابة الدعوة والحضور. وكما تقدم: إن شئت فكل وإن شئت فدع. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، تمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. شر الطعام طعام الوليمة، لأن هذه يعني الاجتماعات والدعوات الجامعة قد يكون فيها نوع من المجاملات والمداهنات، فقد يدعى أناس من أجل شخصياتهم ومن أجل أموالهم مجاملة معهم، أموالهم لهم وشخصياتهم لهم، لكن سبحان الله يعني بعض الناس ربما يقدر الشخص من أجل ماله ومن أجل شخصه ومن أجل منصبه ولو كان في قلبه كراهية له، مجاملة ومداهنة وإظهارا للمودة. وهؤلاء المدعوون قد يكونوا لا يرغبوا ذلك ولا يحبوا أن يدعوا ولا يحبوا أن يجيبوا، بينما قد يكون هناك فقراء مساكين محتاجين يفرحون إذا دعوا لهذه الوليمة وهذه الوجبة، ولكن من أجل مكانتهم الشخصية والمالية أو حسب اعتبار بعض الناس لا يأبه بهم ولا يلتفت إليهم ولا يدعوهم. وهذا دليل على أن هذا الإنسان الذي هذا شأنه وهذه صفته أنه يدعو ناس من أجل أغراض ويترك الآخرين الذين هم أولى بذلك وربما يكونوا من أولياء الله الذين انحضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا، فلو دعاهم ربما كان خيرا له ويؤجر على ذلك وربما بورك له بسببهم، لكن مع ذلك يعرض عنهم ويتجاهلهم. فلذلك صارت هذه الوليمة أو هذا الطعام الوليمة من شر يعني من المناسبات التي غير مفضلة إذا حصل فيها هذا الشيء أنه يدعى لها من يأباها ويترك من يريدها. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الحديث وأن لا يكون ممن يفعل ذلك، فعليك أن تحرص على أن تدعو من هو أهلا للدعوة وأن يكون أمرك لله، فإنما ترحمون بضعفائكم وفقرائكم. وأما أصحاب الشخصيات والمناصب والأموال هذه أمور طبيعية وأمور دنيوية خالصة، لا تجعل أمرك موجها لمثل هؤلاء ومعتبرا بمثل هذه الأمور، اجعل أمرك لله، فإن دعوت هؤلاء فلا بأس، لكن الأولى والأفضل لنا أن ندعو من هو أولى بذلك وأحوج، والذين يفرحون إذا دعوا ويحضرون ويأكلون فنؤجر على ذلك، وربما دعوا دعوة استجيبت لنا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه ورجال الصحيح، ولو شاهد عن أنس عند ابن ماجه. بعض الناس يزيد على المشروع في إقامة الولائم، إما أن يريد نفع الناس والفقراء ويشكر الله على ما أعطاه الله من المال والخير، يريد أن يطعم الناس بهذه المناسبة رجاء دعوتهم، كل على نيته، إنما الأعمال بالنيات والأمور تبنى على المقاصد لا على مظاهر، والمقاصد ما علمها إلا الله. فأول يوم إذا كان إنسان أراد أن يقيم أكثر من مرة، أكثر من يوم ولائم، فأول يوم يعتبر حق، يعني واجب أو مشروع مؤكد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاته. فيدل على هذا كأنه يدل على الوجوب، لأن الأمر في الأصل على الوجوب. فإذا أول يوم يعتبر واجب حق، ولا ينبغي الإنسان أن يتقاعس عنه ويتركه إلا إن كان عاجز فلا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني سنة، يعني مستحب وليس بواجب، ولا بأس به أن يقيمه على أن يكون قصده في ذلك خير وشكرا لله ونفع المسلمين وبدون إسراف. أما اليوم الثالث فإنه قد يكون إسرافا وتظاهرا بالإنفاق والجود والكرم، فلذلك يسمى سمعة، والسمعة شقيقة الرياء، لأن الرياء فيما يرى والسمعة فيما يسمع. فربما إنه يريد أن يسمع عن الناس أو من الناس تناقل أخبار وليمته، وأنه فعل وأنه قدم وأنه كذا، فلذلك قال: من سمع سمع الله به، مثل ما جاء في الحديث: من رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فربما يعذب على هذا، لأن المال مال الله، ولا ينبغي الإنسان أن يتلاعب ويسرف، فالعشر والبطر والإسراف ليس من السنة، وإن كان الأصل أنه مناسبة طيبة ومشروعة، لكن الزيادة أخت النقص، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الوسط. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذن التوسط في الأمور وفعل المشروع خير وأفضل وأقرب للبركة واستجابة الدعوة والعوض والخلف من الله عز وجل. فإن وصلت المسألة إلى الإسراف والبذخ والتعدي، ربما كان سببا في العقوبة، لا سيما من يضعون أطعمة لا يؤكل إلا القليل منها، ثم لا ندري أين مصير الباقي. فعلينا أن نرعى نعم الله ونحافظ عليها ونتق الله فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا تزوج أولم، ولكن ولائم مختصرة ومشروعة وليس فيها إسراف ولا زيادة. فهذا المال أمانة من وفضل من الله ونعمة وامتحان يجب علينا أن نضعه، فإنك مسؤول عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. يجب علينا أن نرعى نعم الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يعني بسبب صنيعهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد كسرة خبز ساقطة على الأرض قال يا عائشة ارعي هذه النعمة فإنها قلما فارقت قوم ثم رجعت إليهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحذر الحذر إذن من الإسراف وتجاوز الحد. فالتوسط في الأمور خير، لا إسراف ولا تبذير. نقف عند الحد، لا إفراط ولا تفريط، لا نترك السنة ونبخل ونقتر ولا نمنع ولا نعمل أي شيء ولا نسرف ونبذر ولا نبالي. وربما كثير من يقيم هذه الولائم ربما كان يستدين الديون والأموال الباهظة كثيرة من أجل السمعة حتى يقال وضع كذا وصنع كذا وقدم كذا. ولكن لا تنسى أن الله سائلك، لا تنسى أن الله سائلك عن هذا. فالمال مال الله، وإن رجالا يتخبطون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فأنت مسؤول، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. ولا يهمك كلام الناس، لا تعمل من أجل الناس، الناس ما يتحملون أنك، ولا يمكن أن يتحمل أحد منهم العقوبة والعذاب عنك ولا ينفعونك. تريد أن تجعل مثل فلان وفلان وفلان وضع كذا لازم نصير مثله، لا، توسط فخير الأمور أوسطها. لا. قال الشيخ الفزان حفظه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به أي فضحه يوم القيامة أو يفضحه بين الخلائق. لا، هذا يعني ما دام انه قصد في ذلك ان يسمع المدح والإطراء له بكثرة ما انفق وما وضع فانه يعاقب والجزاء من جنس العمل، يفضحه بدل ما انه يريد ان الناس يتحدثون عنه فانه يفضح. واليوم القيامة او بين الخلائق جزاء لفعله لأنه تخبط في مال الله بغير حق. ولو كنت صاحب آلاف الملايين إذا كان عندك رغبة بإنفاق وأنت صادق أنفق في سبيل الله شيئا تجده أمامك. أما هذا الفساد وهذا الإسراف هذا تأثم عليه ولا تؤجر ولا تعوض بدله. نعم. وقال حفظه الله تعالى وقت الوليمة يرجع إلى عرف الناس، من الناس من يصنعها عند العقد، ومنهم من يصنعها ليلة الدخول والزفاف، ومنها من يصنعها بعد الدخول، فهذا يرجع إلى ظروف الناس وعاداتهم ليس لها وقت معين. نعم، هذه أمور تخصك على حسب وضعك العائلي على حسب وضع ونظام وعرف بلدك. من الناس كنا نعرف في بلادنا أن الوليمة تجعل أحيانا ليلة العرس ويكون العشاء بعد العصر قريب المغرب، بعد العصر قبل المغرب يكونون انتهوا من كل شيء، وأحيانا يجعل في الليلة الثانية من الزواج، وربما جعلوا ليلتين، ليلة تبعا عند أهل الزوج عند الزوج، وليلة عند أهل الزوجة. وعلى كل حال هذه أمور عادية متعارف عليها على حسب العرف وحسب اتفاقهم. المهم عدم الإسراف وعدم التعدي، هذا هو المشروع. أما وقتها والكيفية هذه راجع إلى رغباتكم وأنظمتكم وحسب عرفكم. وعلى كل حال كونها لا تكون متأخرة حيث أن تكون سبب في سهر الناس وضيع الوقت، هذا هو الأفضل. أما ما يفعله بعض الناس يجعلون الحفل يستمر إلى الفجر، وربما كان فيه شيء من المنكرات من الأغاني والمزامير ونحو ذلك، فهذا على كل حال محرم ومنكر ولا يحل ولا يجوز منه شيء. فعلينا أن نتق الله فيما نفعل وما نترك، فإنه من أسباب التوفيق والصلاح التقيد بالآداب الشرعية والسنة المحمدية. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، يعني أن شاء أول الحديث أول ما على بعض النساء بمدين من شعير. نعم، المدين المد معروف هو ربع الصاع، الربع المد هو ربع الصاع. وأما كونه وضع مدين من الشعير يعني قد يكون خبزا قد يكون خبز أو طعم طبخ آخر ما يسموه رغيد أو عصيد أو أي نوع على حسب وضعهم في زمنهم، أنه المهم أنه طبخ من هذا الشعير. وهذا دليل على أن الوليمة إذا أقيمت فإنها تكون من أي نوع كان وعلى حسب المستطاع، لكنها سنة أنه ينبغي أن لا تترك وحسب الوضع والاستطاعة. وقد تقدم لنا حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان من أكبر التجار، قال له عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشات. وأما النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث أنه ما وضع في وليمة من ولائم عرسه لحما. لما كان في رجوعه من خيبر قد تزوج صفية رضي الله عنها بنت حيي، وبنى بها بالطريق، وأقيمت وليمة العرس، يقول: ما كان فيه لحم ولا خبز، ما هو إلا أن أمر أو أمر، يعني عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، بالأنطاع يعني السفر، والنقع أصله الجلد، يجعلون جلد من مدبوغ معمول طيب مثل بعض السفر الموجودة عندنا على الكبيرة هذه، فيفرش النطع سفرة ويوضع عليه السمن، يعني أواني فيه سمن وتمر وأقط، ما فيه لحم ولا خبز. هذا دليل على أنها من أي نوع كان، وحسب المستطاع وحسب العرف حسب العادة. الأقط معروف، ما أظن أحد من العرب عموما ما يعرفه، هو اللبن المجفف. وأما السمن والتمر هذا ما يحتاج شرح ولا بيان. فالمهم أن هذا نوع مما وضع في وليم من ولائم عرسه عليه الصلاة والسلام. وقد يكون التمر حيسا كما ورد في بعض الروايات، والحيس هو أنه يوضع التمر على السمن ويحرك، يوضع على النار بعض الوقت، حتى أن التمر يشرب، يعني يدخل فيه السمن، حينما يحرك التمر مع السمن على النار فإن السمن يخالط التمر يسمى حيسا، وهذه من أفضل الأكلات وألذها لمن أعطاه الله وأيضا عنده قدرة ورغبة. يعني بعض الناس ربما أنه نفسه ما ترغبها أو ما يتحمل السمن أو نحو ذلك. المهم أن الحيس هذا هو هذه طريقة الذي نعرف. فهذا هو الحيس، ولعله المقصود هنا لما وضع السمن والتمر والأقط. وإن وضع تمر مفرد وسمن مفرد أيضا هذا أيضا جاري ومعروف. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. يعني لو كان المناسبات كثيرة كما يحدث الآن ولله الحمد والمنة من كثرة الخير، ولا سيما في مواسم الإجازات تكثر المناسبات والأعراس والولائم، فربما يأتي الإنسان أكثر من دعوة، فإلى أيهم تمضي؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أقربهم بابا هو أولى بإجابتك، لكن هذا في حالة إذا اتفقوا في وقت الدعوة كلهم جاءوك تقريبا في آن واحد، فأقربهم بابا أولى بإجابتك وأحق. أما إن تفاوتوا فالحق للأول، إذا تفاوتوا فيهم متقدم ومتأخر، واحد جاء دعاني اليوم والثاني دعاني غدا والثالث دعاني بعد غد ونحو ذلك، فننظر أيهم أول فهو أحق. ومن استطاع أن يجمع بينهما كما يفعل بعض الناس الآن فكذلك يأتي للأولين يسلم ويبارك ويشرب الشاي والقهوة معهم يتحدث بها، ثم يستأذن ويخبر صاحب الوليمة صاحب الدعوة بأن فلانا من الناس من جيراننا أو من أخواننا أو من أقاربنا قد دعانا، ولكن أحببت أن أجمع بينكم فأتيت إليكم أول، فأنا الآن استأذن. فالحمد لله قام بالواجب وأحسن الانصراف والتصرف وأعطى كل ذي حق حقه، فيذهب إلى الآخرين أيضا يبارك يدعو ويتعشى معهم إن أحب، وإذا ما أحب كما تقدم، إن شئت فكل إن شئت فدع، المهم أنك تصلي يعني تدعو لهم وتنصرف. هذا إذا أمكن الجمع بين الدعوتين أو الثلاث. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، رواه البخاري. الأكل له آداب، والإسلام ما ترك شيء، ديننا جمع الله لنا فيه بين مصالح الدين والدنيا والآخرة، ما ترك شيء، حتى قال بعض الأعاجم لسلمان رضي الله عنه دينكم أو نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم، نهانا أن نكشف عوراتنا يعني بدون ستر أو حول قريبا من الناس، ونهانا أن نمس فروجنا باليمين، ونهانا أن نستجمر بعظم أو رجيع دابة، إلى آخر ما ذكر رضي الله عنه من التعليمات ردا على هذا الإنسان الذي ربما أنه معترض أو ربما أنه متعجب أن هذا الدين ما ترك شيء. وهذا من الآداب، آداب الأكل، أنك ما تأكل متكئ، تجلس متربع على الجلسة التي تستطيعها، تعطي الطعام وجهك احتراما للنعمة وشكرا لله وثناء عليها أن عافاك وجعلك قادرا أن تجلس الجلسة الشرعية الطيبة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما آكل متكئا، معناه أنه يجب أن تجلس الجلسة الصحيحة التي تستشعر فيها نعم الله وفضله عليك، وتتأدب بين الحاضرين وتكون قدوة، ولا تجلس جلسة المتكبر المتغطرس الغير مبالي. يعني هذا الإنسان يتكئ ولا يبالي لا بالطعام ولا بمن حوله من الناس، هذا يغلب عليه سوء الأدب، أو أنه ربما أنه عياذ بالله مبتلى بشيء من الكبر. فلذلك ينبغي الآداب والتأدب وتعليم أولادنا، كما قال عليه الصلاة والسلام للغلام لما رأى يده تلطيش في الصحفة، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فيجب أن نتأدب، كل شيء له آداب، الدخول والخروج والأكل والشرب والنوم وكل شيء، ولله الحمد ما ترك المصطفى عليه الصلاة والسلام شيء ينفعنا في الدين أو في الدنيا إلا أمرنا به وحثنا عليه وبين فضله ورغبنا فيه، ولا شيء يضرنا إلا بينه لنا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، ونسأل الله التوفيق والأعمال الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. والسائل ذكر بعض الشراح في حديث الوليمة في أول يوم حق وفي الثاني سنة، ذكر بعضهم أن الحديث ضعيف، وذكر بعضهم أن الوليمة إذا كانت أن الداعين الدعون للوليمة كانوا كثير، فلو أن يجزئها أياما عدة، كما ذكر ذلك البخاري عن أحد التابعين أنه جزأ الوليمة إلى 7 أيام، فما حكم هذا القول؟